من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كلنا يذكر ما كان من لقمان مع سيده، فقد كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فأمره سيده أن يذبح شاة فذبحها، فقال: ائتني بأطيب مضغتين في الشاة، فأتاه باللسان والقلب. ثم مكث أياما فقال: اذبح شاة فذبحها، فقال: ائتني بأخبث مضغتين في الشاة، فألقى إليه اللسان والقلب. فقال له سيده: قلت لك حين ذبحت ائتني بأطيب مضغتين في الشاة، فأتيتني باللسان والقلب، ثم قلت لك الآن حين ذبحت الشاه ائتني بأخبث مضغتين في الشاه، فألقيت اللسان والقلب. فقال: إنه لا أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. ولذا يقول الشاعر الحكيم: وما المرء إلا قلبه ولسانه، إذا حصلت أخباره ومداخله، إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا، فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله، وما كل من تخشى ينالك شره، وما كل ما أملته أنت نائله. يروى عن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: قال كعب، يقصد كعب الأحبار: والذي فلق البحر لبني إسرائيل، إني لأجد في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم اتق ربك وصل رحمك وبر والديك، يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. ختاما قال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تجارة، تأتيك الأرباح من غير بضاعة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.